بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الإنعام، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن على سنته استقام، أما بعد، فبعد أيام قليلة توافينا أيام جليلة، عيد الأضحى وأيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد أقسم الله عز وجل فقال: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى. وفي هذه الأيام الفاضلة تشرع أمور نذكر بعضها على عجالة. أولا: تهنئة المسلمين بعضهم بعضا. قال الحافظ ابن حجر: وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. واستحبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثانيا: تكبير الله تعالى مطلقا في البيوت وفي الطرقات والأسواق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. كذا التكبير المقيد دبر الصلوات إلى عصر ثالث أيام التشريق، ودليله الإجماع. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا بأس أن تكبر المرأة في بيتها وإن صلت مع جماعة أو من صلى منفردا. وفي قول الأكثر أن المسبوق إن فرغ من صلاته كبر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. ثالثا: صلاة العيد. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فيرى الحنابلة رحمهم الله أنها فرض كفاية، بينما يرى الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله أنها سنة، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله والعديد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين وجوب صلاة العيد. رابعا: الأضحية، وهي من أجل الأعمال. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وما تقرب العباد لله تعالى بقربة في هذا اليوم أفضل من إراقة دم، كما قال ذلك الإمام طاووس رحمه الله تعالى. خامسا: إظهار الفرح والسرور، ولا بأس باللعب المباح، لما روته عائشة رضي الله عنها من حديث الجاريتين وحديث الأحباش ولعبهم في المسجد كما في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ويشرع في هذه الأيام الحرص على أعمال البر والخير عموما، من صلة الأرحام والصدقة على الفقراء والمساكين وإطعامهم، وترك التحاسد والتدابر، والتوسع على الأهل والعيال بما أحله الله تعالى، وغير ذلك. ويتعلق بهذه الأيام المباركة الكثير من المعاني سنسلط الضوء على بعضها بعون الله تعالى في لقاء آخر وبالله التوفيق.